الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في الحديث الصحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وفي رواية أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث الصحيح فيه بيان لمسألتين نقف عندهما كثيرا. المسألة الأولى أن الحلال ظاهر وواضح لكل الناس، فلا يقول لك إنسان إنني فعلت كذا لجهلي، فالحلال بين، باب الحلال معروف، والحرام أيضا بين، يعني ظاهر وواضح وجلي، كل الناس تعرف الحرام، حتى الذي يشرب خمرا يعلم بأنها حرام، حتى الذي يتعاطى مخدرات يدرك تمام الإدراك بأن المخدرات حرام، الذي يرتكب فاحشة الزنا يعلم بأن فاحشة الزنا حرام، الذي يهاتف امرأة لا تحل له ويقيم معها علاقة غير شرعية يعرف بأن ذلك لا يحل له وأنه حرام. تلك الفتاة التي لا ترتدي حجابا شرعيا تدرك تمام الإدراك بأنها قد خالفت أمر الله تبارك وتعالى، وأنها عاصية متى خرجت بدون حجابها من بيت أبيها ولو لحاجة أو ضرورة. فالحلال بين عند الناس والحرام بين، لكن المسألة أن الناس حينما يضعف إيمانهم، المسألة الأولى اللي أريد أن أقف عندها، الناس حينما يضعف إيمانهم رغم علمهم بالحلال والحرام لا يلتزمون، مشكلتهم هنا. أما المعرفة فهم يعلمون، يعلمون ويعرفون ما هو حلال وما هو حرام، وإنما حينما يضعف إيمانهم يصبحون عاجزين عن أداء الفريضة وعن اجتناب المحرم. ولذلك في نهاية الحديث وش قال النبي في نهاية الحديث؟ الحديث كان يتكلم عن الحلال والحرام ويتكلم عن الشبهات، لكن نهايته وش يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا وإن في الجسد مضغة، والمضغة يعني قطعة اللحم بقدر ما يمضغ في الفم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحب يربط الحديث من الفوق مع من تحت، العلاقة بين نهاية الحديث وبدايته أنه إذا صلح القلب التزمت الجوارح بالحلال والحرام، وإذا انحرف القلب، القلب إذا كان فيه انحراف ما فيهش إيمان لا يستطيع أن يلتزم بأداء الحلال ولا باجتناب الحرام. ولذلك يأتي شهر رمضان ليطهر القلوب، يأتي شهر رمضان ليحيي الإيمان في القلوب، يأتي شهر رمضان ليعني يصقل هذا القلب حتى يصبح هذا القلب نظيف، فيتمكن من اجتناب الحرام، بل يتمكن في نهار رمضان حتى اجتناب الحلال. في نهار رمضان يجتنب حتى الحلال، الأكل والشرب اللي هو حلال يجتنبه، لأن إيمانه، لأن قلبه عامر بالإيمان. يبقى كثير من الناس يتحججون، يعني يلقاوا الحجة أو يتخفون وراء عذر أقبح من ذنب. ما هو العذر؟ تاع بعض الشباب يقول لك هذا الدين حرمتنا فيه كلش، حرمتنا كلش، أنا قدوش نلتزم به. نقول لهم هذا كذب وافتراء، لأن العاصي يريد أن يوجد لنفسه أعذار، يحب يلقى روحه الأعذار باش يكمل في الحرام. احنا نقول له أنت تكذب. الله عز وجل قال ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. لو انجل الخبائث المحرمة، حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. المحرمات في المأكولات كاين الخنزير والميتة وذوات الأنياب معروفة، أكلات اللحوم هذه اللي محرمة. كل عندك كل أنواع اللحوم كلها، لحم الضأن، لحم الإبل، لحم البقر، لحم الماعز، كل الوز، كل لحم السمك، اللحوم البيضاء. يعني أنت كل هذه الدائرة الواسعة نتاع اللحوم الحلال ما التفتش إليها، تروح تلتفت للخنزير ولا للميتة ولا أكلة اللحوم وتقول الدين صعب. الدين سهل، لأن دائرة الحلال واسعة. في المشروبات اشرب ما تشاء، لا تشرب إلا خمرا أو مخدرات، فالحرام قليل. باب الحلال في المشروبات واسع، اشرب عصير برتقال، عصير تفاح، اشرب يعني كل المشروبات اللي هي موجودة في السوق اشربها كامل، ما تشرب زوج حوايج. فقول القائل بأن الدين صعب هذا كذب وافتراء على نفسه، يريد أن يتخفى وراء هذا العذر ليجد لنفسه مبررا وحجة للاستمرار في الحرام. الحلال بين والحرام بين، دائرة الحلال واسعة ودائرة الحرام ضيقة. كل ما ترغب فيه النفس سخره المولى تبارك وتعالى بطرق حلال، كل حاجة ترغب فيها النفس من مشرب ومأكل ومنكح، سواء كان مكلة ولا شرب ولا نساء، جعل لها المولى عز وجل طرقا للحلال وذيل سبلا للحصول على ذلك. وذلك هذه المسألة ما ينبغي أن يعتذر بها معتذر، لأن الشيطان يأتي من هذا الباب يحاول يلقى للشباب أعذار. قال الدين صعب، قال حرمت علينا كل شيء، وهذا كذب وافتراء على دين الله تبارك وتعالى. باب الحلال واسع، فالإنسان يستغني بحلال الله عن حرامه إذا كان تقيا يستغني بذلك، وفي ذلك ما يغنيه عن الالتفات على الحرام. المسألة اللي قلنا الأولى أن رعاية القلب له أهمية كبرى في صلاح الجوارح، ولذلك الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فالذي لا يرعى قلبه لا يستطيع أن يلتزم حلال أو حرام، والذي غفل عن رعاية قلبه يعجز عن تقويم جوارحه. الجوارح تاعه ما تستقمش ما دام لم يرعى قلبه. والقلب يرعى بماذا؟ كما في رمضان، بالصوم، قراءة القرآن، بالصلاة، بالذكر. القلوب تحيا بالذكر والصلاة وقراءة القرآن والطاعات، وتموت القلوب بالمعاصي والغفلة ومصاحبة الأشرار. القلوب تموت بهذه السبل. الحديث ذكر بعد ذلك مسألة أخرى، قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لم يقل لم يعلمهن كل الناس، كثير، والكثير قد يستثنى القلة، والقلة منهم هم أهل العلم. أهل العلم يعرفون الشبهات، هل هي حلال أم حرام؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس ما من شبهة إلا وأهل العلم يدركون ويعلمون هل هي حلال أم حرام. لكن أنت لما حينما تكون أمام المسألة تواجهك ركسي لفتا كومبلي، أمام مسألة ما تعرف لا حلال ولا حرام، ماذا تفعل؟ الحديث واضح، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أنت ما دام لم تعرف الحكم الشرعي لمسألة، موقفك منها أنك تتجنبها حفاظا على عرضك مع الناس وحفاظا لدينك مع المولى تبارك وتعالى، ثم تسأل عن الحكم، فإن وجدته حلال أقدمت، وإن وجدت ذلك حراما أحجمت وتركت. هذا المسلم. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لطبيعة المسلم مع الشبهة، الشبهة هكذا يتعامل معها، سواء شبهة مالية، شبهة أي شبهة دخله الشك، يتجنبها إلى حين أن يعلم حكمها. والحديث يذكر خطورة ذلك الذي يتساهل مع مواطن الشبه، ذلك الذي يتساهل في مواطن المختلف فيها، يتساهل فيها، فإن ذلك يعني قد يؤدي إلى الوقوع في الحرام المؤكد. قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. قال: كذلك الراعي اللي عنده غنم ويرعى بغنمه أمام حدود قط أرض غيره، فمن حل آخر تشرد بعض الغنم في أرض الغير. فكذلك الذي يقترب من الشبهة، يقترب من الشبهات، يجي نهار وين يوقع في الحرام المؤكد. فالذي يريد أن يسلم من الشبهة والوقوع في الحرام، فالذي يريد أن يسلم من الحرام ينبغي أن يتجنب الشبهات، يتجنبها. وذلك في الحديث الصحيح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حاجة عندك فيها الريبة، فيها الشك، اجتنبها حتى لا تقع فيها. راك تتعامل في تجارة تخلك الشك. قال واحد تلقاه يجي يسقسيك يقول: كان يبيع المكياج. يقول: صح، يشروه علي غير متزوجين. مكياج فيه شبهة، ها 90% تاع البنات يمكيو به يخرجوا به الزنقة، ماشي غير المزوجات. معناتها دخلت كالشبهة. لو أن مجتمعا ملتزما تبيع فيه ممكن أدوات الزينة، مجتمع ملتزم مربي، بين بلي المرأة راح تزين بهذيك المكياج تزين لراجلها، إلى دارت المكياج تزين لراجلها فقط. بصح في مجتمع متفلت لا يولي للأحكام الشرعية قيمة، لما تبيع المكياج راك تساهم في إفساده. دخلت الشبهة، درت حانوت سيبر كافي يدخل لك فيه الشبهة. كاين اللي يدخل بنيته يستفيد من قضية علمية، كاين اللي يدخل ممكن باش يكلم خوه راهو في فرنسا ولا في بريطانيا ولا في أمريكا، وكاين شباب، مجموعة تاع الشباب يدخلون إلى السيبر كافي باش يقيم علاقات غير شرعية، باش يخاطب هذه ويحدث هذه ويدخل هذا الموقع، ويدخل موقع تاع فساد وتاع انحراف وتاع كذا وتاع كذا. فأنت أدخلت نفسك في الشبهة، فستقع في الحرام المؤكد، وتكون ساهمت في تحريف الأجيال. واحد الوقت تاكسيفون، نجيبوا التاكسيفون، تاكسيفون دخل فيه الشبهة، صح هو وسيلة تاع اتصال، إلا أنه أصبح في كثير من الأحيان في وقت من الأوقات المظهر، صبحوا كثير من النساء وكثير من الشباب تلقاه باش يهتف الفلانة والفلانة وفلانة تهتف الفلان وكذا. فمالك المال تاعك يدخل فيه الشبهة. إذا دخلتك الشبهة في مسألة فتجنبها، تتجنبها لماذا؟ حتى تحفظ عرضك أمام الناس، وتحفظ دينك مع رب الناس، تحفظ دينك. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم ختام الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة، فإذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.